اتخذ شيخا يجني الكردا ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ حلقات عرض كتابي دين المؤتفكات، وإن لم يصدر لأن كان مفروض يصدر في أول السنة لكن لم يصدر الآن بسبب ظروف كورونا اللي بتضرب العالم حاليا، فهنستعيد بحاجة كده إن احنا نعرض أهم الأفكار اللي فيه، ومش هنقدر نعرض كل الأفكار طبعا، احنا هنعرض حوالي 10% فقط من الأفكار الموجودة جوه الكتاب، لكن هنلم على الأقل بالعناوين العامة اللي موجودة في هذا الكتاب. الفصل الأول تحدثت فيه عن المفاهيم الفكرية والأسس الفكرية اللي أدت إلى وجود هذه ظاهرة، تحول ظاهرة وجود فاحشة بيقع فيها الناس وبيقع مثل كل الفواحش. صحيح هي فاحشة كبيرة لكن الفواحش والكبائر كلها مؤدها كوارث. إزاي تتحول هذه الفاحشة إلى دين؟ هو ده اللي بيدور حوالينه هذا الكتاب، وهيدور حوالينه الفصل ده تحديدا، ازاي تحولت هذه الفاحشة الى دين يوالى ويعاد عليه، ازاي اصبح الدين علماني من ضمن الاديان العلمانية اللي موجودة، بل هي اقوى دين علماني موجود حاليا على مستوى العالم. انا بعرض في الفصل الاول خمس اسس. الاسس ديت انا بعتبرها في، لو احنا اعتبرنا في 20 اساس مثلا تسببوا في هذه الظاهرة تحول اللوطية الى دين علماني، فاحنا عندنا اسس خمسة انا بعتبرهم هم دول اقوى الاسس اللي تسببت في هذه الظاهرة. الاساس الاول هو البناء او الارضية اللي الارض اللي هيتبنى عليها هذا البناء كله، وهي فكرة التقدم والتطور المجتمعي والتطور اللي بيحصل للانسان وتطور المجتمعات وتقديس هذا التطور. يعني ايه هذا الاساس وايه خطورته وايه اهميته؟ الاساس دوت بيتحدث على ان المجتمعات كانت بدائية وكانت متخلفة، وكان كل التشريعات اللي موجودة في هذه المجتمعات، احنا بنتكلم الاساس ده مبني على اساس عدم وجود اله، وان المجتمعات الانسانية هي اللي بتفرز المعايير اللي بتجدها صحيحة، سواء هذه المعايير التي تضعها في صورة قوانين ذات أسس ترجع إلى الحاكم نفسه، أو في صورة قوانين بقول دي تشريعات أنزلها إله أو أنزلها كذا أو أنزلها كذا أو جاءت إلينا أو وفدت إلينا من كذا. المهم إن هذه المعايير المجتمعية اللي هي بتصب في صورة قوانين، هذه كلها مع إنتاج مجتمعات، فما ينفعش المجتمعات دائما عمالة تتطور، وكانت الأول المجتمعات معايير مجتمعية أو سواء كانت صورة أديان أو قوانين أو شرائع كانت صالحة منذ 4000 سنة، أقول إن هذه الشرائع أو المعايير تصلح لهذا الزمن أو الحاضر اللي احنا فيه. ليه بقول لا تصلح؟ لان احنا ما حدش بيقول كلمة اله، ما نقولش بقى اله او كذا. الاله هو فكرة تاريخية، فكرة انتجها مجموعة من الناس، نقول انبياء، نقول اي حاجة، اخترعوا فكرة وجود اله، وهذا الاله قالوا ان هو ده هو اللي بيحط التشريعات. انما الحقيقة هي مش كده، دي كلها اكاذيب. الحقيقة هي ان المجتمعات منذ النشأة بتنتج حاجات عشان تقدر تعمل ضبط مجتمعي للمجتمع بتاعها. ايه الانتاج؟ اللي هو المعايير. فانا المعايير دي زي ما قلت لكم في المجتمعات البدائية، المعايير اللي انا بحطها الاول ما كانش لسه فيه فكرة اله، ثم ابدأ اتكلم على الطبيعة، وهل الطبيعة دي ابدأ اربطها الظواهر الطبيعية المخيفة دي ابدأ انسبها لغيب، ثم اقول ان في حاجة غائبة عننا وهذا الغيب هو الاله اللي انا الالهة اللي انا هعبدها، ثم ابدأ اوحدها ان ده اله واحد نبدأ كلنا نعبده، ثم تظهر التاريخ يبدأ بقى يكتشف ان لا، ده المعايير دي يا جماعة اللي كانت عمالين يحطوها المجتمعات السابقة كلها هي كانت معايير انتاج المجتمع نفسه، وكان عشان يضفوا عليها القداسة وعشان الكل يسمع بيها ويسمع الكلام بتاعها ويلتزم بيها، كانوا يروح قايلين ايه؟ لا ديت معايير عن طريق جات عن طريق ربنا عن طريق إله. لكن المعايير دي تسبب في ان انا ربطتها بدين في حدوث كارثة. ايه هي الكارثة؟ ان الدين بيدعي، الاديان بتدعي ان ديت آتية من إله، وان هذه المعايير بالتالي معايير أبدية. يبقى انا اضفت على المعايير المجتمعية اللي نزلت صفة الأبدية، أنا ما بقتش بتكلم على مجرد معايير جاية عشان تضبط مجتمع معين اللي هي معايير الثقافة، ثقافة مجتمع معين، أعراف، لا أنا بكلمش على أعراف أو معايير. بعترف إن أنا لما أقول ثقافة أو أقول أعراف فأنا لا أضع لها صفة القداسة والإطلاق، إنما لما أقول ده القوانين دي مش، وهذه المعايير ليست مرتبطة بثقافة مجتمع إنما مرتبطة بإله الذي يحكم هذا الكون كله، يبقى أنا كده بعمل مشكلة كبيرة جدا إن أنا بأضفي عليها صفة القداسة، بأضفي عليها صفة الإطلاق، وأصبحت والتعميم أصبحت مطلقة وعامة وصالحة لكل الأزمان وكل الأماكن. طبعا دي بالنسبة للعلماء الاجتماع وعلم الاجتماع الغربي والأفكار الوضعية اللي كان في القرن 19، كان طبعا دي كارثة، وكان لابد ان الانسان بالنسبة لهم يتحرر ويؤمن بفكرة ان المجتمعات بتتقدم وبتتطور، وتطور هذه المجتمعات بيفرض عليها ان هي تؤمن ان مفيش حاجة اسمها آلهة او مفيش حاجة اسمها قواعد او تشريعات صالحة لكل الازمان والامكنة. فبالتالي بدا يبقى فيه هجوم شديد على اي حاجه بيتكلم على ان في اديان. ليه الهجوم على الاديان؟ الهجوم على الاديان لهذه النقطه تحديدا، حته ان انا اضفي صفه القداسه على معايير المفروض ان هي وضعت لما النبي صلى الله عليه وسلم تحدث. بالنسبه لهم ده كان واحد بيتحدث في زمن ألف حاجات من 1400 سنه، الكلمه الشهيره بتاعت حاجه ينفع قوانين او تشريعات نزلت من 1400 سنة تستمر لهذا الزمن. هو بالنسبة لهم هي دي مشكلتهم مع الأديان بشكل عام، إن هذه المعايير والتشريعات كان يقولك دي صالحة لزمن النبي لكن غير صالحة لما بعد ذلك، وكل حاجة كانت موجودة مش من 1400 سنة، كانت موجودة من 40 سنة غير صالحة انها تشتغل دلوقتي. زي ايه؟ زي تشريعات الفكرة بتاعت إباحة اللوطية. طب كانت محرمة قبل كده، يقول لك لا دي كانت تشريعات صالحة من 40 سنة، صالحة من 20 سنة، إنما دلوقتي غير صالحة. لإيه؟ لأن دايما المجتمعات بتتطور وبتتقدم. ففكرة التطور المجتمعي والتقدم المجتمعي والإيمان بها والتعصب لها، هذه الفكرة نقدر نقول هي الأساس أو الأرض اللي هيتبنى عليها كل الأفكار اللي هتيجي بعد كده. تاني فكرة بتتبنى على هذا الأمر، الأساس التاني، هي الأساس النسوي. ويمكن عشان نفهم ايه هي النسوية، ليه تسببت في كده، هنحتاج ان نتفرج يمكن عشان تفصيل اكتر في فيديو اسمه النسوية واللوطية والعلاقة بينهما، وفي فيديوهات تانية اعتقد 2 عرضت فكرة النسوية من كتاب الاسلاموطوبيا، موجود في عرض كتاب الاسلاموطوبيا موجود على القناة، فنشوف التلات فيديوهات دول اتكلمنا فيهم كتير، واللي عايز يضيف اكتر يتفرج على التلات فيديوهات بتوع عرض كتاب علم اجتماع النوع. خلاصة الاثر النسوي، النظرية النسوية ايه العلاقة بينها وبين التقدم المجتمعي، فكرة التقدم المجتمعي. النسوية، الفكرة النسوية بتقول ان المعايير اللي حطها الانسان في مرحلة من مراحل التاريخ كانت معايير ذكورية، الراجل بسبب ان هو اقوى، وبسبب ان في مطلع التاريخ الراجل كان حاجات بيعتمدوا على القوة البدنية بصورة اكبر، فكان الراجل هو اللي عمال يحط المعايير المجتمعية وبيفرض المعايير المجتمعية. ثم هتيجي المرحلة التانية ان الراجل هيبدأ يحط، قلنا التطور بيبدأ يتطور، يقول لك ايه، لا انا هطفي القداسة على هذه المعايير. المعايير دي اللي هي ايه بالنسبة للرجل؟ ان الرجل هو اللي بيحكم المجتمع، وان المرأة هي اللي عليها ان هي تقعد تربي الاولاد، وان المرأة عاطفية، وان المرأة كذا وكذا وكذا، ولا تصلح للشؤون العامة. كل هذه الامور بعد ما كانت محطوطة الاول انها معايير المجتمعات بتضبط نفسها بيها، لا بدأت يضفى عليها القداسة، فبدأ الراجل والرجالة في كل انحاء العالم يفرضوا فكرة القوامة إن هم المفروض الرجل هو الذي يحكم المرأة، الرجل هو الذي يوجه المرأة، الرجل هو الذي له السيادة، هو الذي له السياسة، هو الذي له وضع المعايير، هو الذي له النبوة، هو الذي له التعامل مع الآلهة. فكل دوت، كل هذه الأفكار لما بدأت تتحط ليها صفة القداسة، المرأة، ودي الكارثة اللي كانت بالنسبة لهم بدأت تحصل، إن المرأة أصبحت تدافع عن هذه الأفكار وأصبحت مؤمنة بها، فأصبحت المرأة هي من أعدى أعداء المرأة. ليه؟ لأن المرأة المتدينة، المرأة التي تؤمن بإله، الإله دوت وضع الذكور بحيث أن يكون إله يحابي الذكور، يضع قوامة للذكور، يبقى المرأة دي هتبقى بتشعر أن هي بتحقق مراد الله عندما تكون تسلم القوامة للرجل، وتؤمن بأن الرجل هو الأصلح للسياسة، وأن ليس لها كذا وكذا وكذا من الشؤون العامة، وأن ليس لها الحرية المطلقة أن تصنع كذا، وأن الضوابط عليها أكبر من ضوابط الرجال، كل هذه والمواريث وما إلى ذلك، كل هذا بالنسبة للمرأة أصبحت تؤمن به إن هو منزل من إله، وأنها تشريعات إلهية ودينية، فأصبحت مؤمنة تماما إن هي لما تعمل كده هتبقى تقية وبتقرب من ربنا عشان الجزاء اللي هو موجود في الآخرة. فبالتالي أصبحت المرأة دي بعد ما أصبحت متدينة ومؤمنة، أصبحت هذه المعايير اللي المفروض معايير كانت صالحة لأزمان متخلفة، أزمان بدائية، أصبحت بتؤمن كمان أن هذه المعيارية صالحة لكل الأزمان والأمكنة، صلاحية مطلقة وصلاحية عامة. فبالتالي هنا بدأت تحصل الكارثة، وبدأت أن النساء بقى كل بنت تتولد يربوها على هذه الأفكار، فالنساء عمالة تورث هذه الأفكار، مرة فكر الخضوع للرجل أنه فكر ديني وفكر ثقافي وفكر عرفي، وعمين يربوا النساء على كده. ثم النساء بدأ أن هو اللي بيرفض هذه الأفكار من النساء يبقى ثوري، اللي هو بالنسبة لهم ده إنسان ثوري وإنسان تقدمي عايز فكرة التقدم، أصبح عدو للنساء، وأصبحت النساء بيحاربوها لما تبقى واحدة زي كده، وبيتهموها اتهامات أن هي إنسانة فاسدة وأنها إنسانة معادية للدين، وهي فعلا مش معادية للدين بمعنى أن هي ضد الدين ده تحديدا، هي ضد كل الأديان وضد كل المعايير اللي بتطلق عن نفسها قداسة مطلقة وعامة وصلاحية عامة، ومع ذلك بتقول قوامة للرجل. هي بترفض ذلك، هي بترفض أي حاجة معيارية قديمة تاريخية انتهى زمنها وانتهت صلاحيتها. فالنسوية ساهمت في إيه في هذا الموضوع؟ ساهمت في ظهور النظرية اللوطية، بسبب أن الفكرة بتاعت بدأوا النسويات يتحدثوا، خاصة في الموجة الثانية من النسوية اللي هي الموجة الراديكالية، لما بدأوا يتحدثوا ان فكرة الجندر ده حاجة مصنوعة من اول سيمون دي بيفوار، وبعد والجون بعديها فكرة ان النوع ما تقولوش حاجة اسمها الجنس. ايه الجنس؟ الجنس ان الرجل والمرأة في حاجة اسمها راجل وله صفات معينة، وهذه الصفات هي اللي بتخليه يصلح لكذا وكذا وكذا، والمرأة لها صفات وجنسها امرأة منذ الولادة. الموجة الثانية من النسوية كانت بدأت تقول لا، من يصنع المرأة مرأة هو المجتمع، المعيارية المجتمعية، ومن يصنع الرجل رجل هو المعيارية المجتمعية. فأنا لو ربيت الراجل على إنه امرأة هيبقى هو ده المرأة، وهو ده، والمرأة ربيتها على نفس الحاجات دي، مفيش حاجة اسمها صفات ثابتة عند هذا الرجل وعند هذه المرأة. في راجل ممكن يبقى حاسس من جواه، بدأت تطلع نظرية الجندر اللي هي النوع الاجتماعي، بدل ما أقول الجنس دي حاجة ثابتة أنا بربطها بصفات جسمانية تشريحية، لا أنا هسيب تماما هذا الأمر وهتحدث في حاجة تانية، لا هتحدث في النوع. النوع الاجتماعي هو social construction، تركيب اجتماعي، معيارية مجتمعية قالت إن الرجل بيبقى صفاته كذا وكذا كذا، المجتمع هو اللي بيقول كده. صحيح المجتمع ممكن يقول كده عن طريق أعراف أو ثقافة، أو يقول إن ده دين ودي ثقافة وديت حاجات مقدسة، إن الرجل تبقى صفته واحد اتنين تلاتة، ومهامه في المجتمع والدور الاجتماعي المنوط به واحد اتنين تلاتة، والمرأة كذا. هما النسوية في الموجة الثانية رفضوا تماما هذا الأمر، قالوا لا، احنا كل المعيارية دي معيارية أديان، مفروض نبقى تقدميين ثوريين، نهدم كل هذه المعيارية يكون عندنا حرية كاملة ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه. المرأة عايزة تبقى واخدة صفات الادوار الدور الاجتماعي بتاع الرجل تاخده، والرجل عايز يبقى واخد الدور الاجتماعي بتاع المرأة، عادي ممكن دي تحصل. وهذه الخرافات اللي كانت بتقول ان لا دي الادوار، هذه الادوار الاجتماعية ادوار ثابتة على مدار التاريخ، كل هذه الخرافات لابد ان نتخلص منها تماما. يبقى الدور النسوية ان هي وصلت لفكرة النوع الاجتماعي. طب النوع الاجتماعي دي انبثقت منه بقى ان اللوطيين بدأوا يلاقوها ان دي حل للمعضلة بتاعتهم. واحد راجل عايز يبقى يعمل تغيير للنوع الاجتماعي بتاعه، عايز يبقى امرأة وامرأة عايزة تبقى راجل، فبدأت تطلع فكرة ان هو النوع الاجتماعي سائل، جندر فلويد. جندر فلويد يعني حاجة سائلة، النوع السائل، في سيولة في النوع في المجتمع. وبدأ يبقى ما فيش حاجة اسمها الراجل يعني اللي عنده العضو الذكري، لا، العضو الذكوري ده ممكن يبقى عند الراجل وممكن يبقى عند المرأة. طب ازاي يبقى عند المرأة؟ اللي هو بقى أبدأ أطلع ترانس جندر وومن، واحد عايز يبقى واحدة ست بس عابر للنوع الاجتماعي. هو طب هو مش انت مش واحدة ست، ياخد بقى علاجات، يعمل له جراحات، يتصرف ويبقى امرأة. هو ساهمت النظرية النسوية بهذا الامر في الوصول لهذه النتيجة. وطبعا التفاصيل كلها في الفيديوهات اللي انا ذكرتها في اول عرض هذا الاس. الاس الثاني هو الثالث هو الفردانية. اهمية الفردانية انها تسببت ان اصبح في اعتقاد الفردانية الليبرالية. هذا المعتقد تسبب في ان الانسان الايمان بان كل انسان متفرد، وان المفروض المجتمع ما نعملش فكر الجماعي الكاثوليكي، لان الفردانية لها اطار ظهور تاريخي معين، يعني ان هي ثورة على الفكر الكاثوليكي الجماعي اللي كان بيتكلم عن المجتمع والتقوى المجتمعية وان المهم المجموعة والمعايير المجتمعية. الفردانية ما كانتش بتتحدث بقى على كده، بتتحدث على تميز الافراد، ان كل فرد له تعريف وله رؤية خاصة ولازم نهتم بالافراد. وبدأ يتصل في بعض التطرفات العداء للمجتمع، ان المجتمع هو العدو، وان الدولة اصبحت تحابي المجتمع. المفروض الدولة ما تبقاش واقفة مع المعايير المجتمعية اللي حطها. كل الكلام ده نظري طبعا، يمكن اللي حابب يتفرج على او يشوف المناقشات دي يشوف فيديوهات اللي احنا عملناها في القناة، فيديوهات التعددية، 3 فيديوهات عملناها في عرض كتاب المدخل الى الايديولوجيات السياسية. الافكار دي نظرية، لكن المشكلة الجزء العملي التطبيق اللي احنا هنتعرض ليه. الافكار النظرية دي بتقول لك ايه؟ ان المفروض الفرد ده حاجة مقدسة وآراءه حاجة مقدسة، وبدأ يبقى تقديس للافراد وتقديس لكافة الشذوذات اللي ممكن فرد يقولها. ده رأيه، ده لازم تقدس رأيه، لازم تحترم رأيه. والمجتمع لا لا لا يستطيع المجتمع، لا يصلح ان المجتمع يفرض الآراء بتاعته، ان الفرد دوت لازم يسمع الصح وهو الصح ولازم يصلح يبقى تابع لهذا المجتمع. طبعا هذا كلام تقدر تشوفه مصداقه هذه الأيام لما حد يغلق الحسابات. المفروض ان دي الفردانية هي كعبة الليبرالية. المفروض ان طيب احنا سيبني اقول رأيي ضد اللوطية، يغلق الصفحات وحرب قائمة في العالم كله. ازاي انت بتفرض معايير مجتمعية عليا؟ مش المفروض ان انت تحترم الفردانية بتاعتي؟ لا، مفيش احترام للفردانية. عشان كده بقول لكم دي فكرة نظرية، انما فكرة عمليا فاشلة، مش ممكن تحصل. لابد من وجود معيارية مجتمعية، يا اما معيارية طبيعية يا اما معيارية اللوطية. هو مفيش، لابد من وجود معيارية. فهي الفكرة الفردانية أدت لإيه؟ أدت لتقديس مسألة إن واحد ممكن يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه، والمفروض إن المجتمع يستمع لكافة هذه الآراء ويحترمها. دي من أوائل الحاجات اللي بدأت تعمل مشاكل. جنب فكرة تانية تحدثت عنها الفردانية، فكرة تميز اللوطيين. الفردانية بتتكلم دائما في البدايات بتاعتها عن مسألة ان الانسان، كل انسان له فرد مميز، وفيها تقديس يوتوبي قوي للانسان والجوهر الانسان، وكل انسان عنده جوهر عظيم وكل انسان عنده كذا وكذا وكذا. وخاصة بقى الايه السائرين على المجتمع، هتلاقي ده أثر في إيه؟ أثر في إن بدأ يبقى فيه رؤية للوطيين لما والحركات اللوطية كان بتلعب قوي على الفكرة دي، على إن اللوطيين دول ناس مميزين جدا، عبقرة، فنانين، كذا وكذا وكذا، إظهار إن هؤلاء الناس عندهم تميز ذاتي، وإن قد إيه دول ناس عظيمة. وتشوف حتى الفكرة دي تلعب عليها في فيلم اتعمل من حوالي كام سنة، حوالي 5 سنين أو كده، عن ألان تيرينج، عالم رياضيات كان عنده مشكلة لوطية، وهذا الرجل اتقدم في الفيلم على انه هذه هي هويته، وقد ايه هو شخص عبقري، وان المجتمع ظلمه ان هو بيفرض المعيارية بتاعته، فالمجتمع هيظلم هذا الشخص العبقري عشان معيارية مجتمعية المفروض نتخلص منها ونتخلى عنها. فالفيلم متصمم بطريقة معينة بحيث انه يخليك تشوف قد ايه الناس دي عبقرة، وقد ايه الناس دي ناس عظيمة، واحنا اللي بنظلمها لما نفرض عليها معيارية المفروض ما نعملش عليها اي هذه المعيارية. حاجة تالت حاجة اثرت فيها فكرة التأثير الكبير جدا في علم النفس. كان في كتاب كنت طلعت المقدمة بتاعته كان بيتحدث عن هذه الفكرة واشكالية ان علم النفس تسبب انه اصبح علم نفس نرجسي، بيشوف عمال يتحدث على الشخصيات الشاذة والاراء الشاذة، بينظر ليها ان ايه، قول لي ايه الاراء، وتحس انه يحترم قوي كافة الاراء، وان عالم النفس المفروض يسمع كافة الاراء وكذا وكذا وكذا. فكان الكتاب بينتقد هذه ان ده يا جماعة علم النفس هينزلق ان هو يبقى علم نفس النرجسيين والاراء الشاذة، ان بيقعد يسمع يسمع يسمع ويبدأ يبقى مرتبك في ان هو طبعا مستحيل يرجع هذه الكلام الذي يقال، يرجعه الى وجود شيطان بيوسوس لهذا الشخص، او وجود النفس، او فكرة النفس الأمارة بالسوء، وهذه او ابتلاء من ربنا، كل هذا مستحيل او خطأ جدا في علم النفس، مش خطأ، هذه كارثة ممنوعة في علم النفس ان انا ارجع، لازم ارجع كل الاراء اللي بتتقال للشخص ذاتي. يبقى انا دلوقتي الاشكالية اللي حصلت في علم النفس هو تقديس، بدأ يبقى فيه تقديس واحترام شديد للاراء اللي عمالة تتقال من اللوطيين. يعني قلت لكم ده في الكتاب المثال ده، لو في حجة معينة قيلت في عدة ثقافات، هذه الحجة مثلا زي انت ليه بتحب اللوطي عشان كذا، ثم بدأت الاقيها متكررة في الثقافات، احنا كمسلمين او الناس اتباع الاديان يقولك طب ما هو في حاجة اسمها ابليس، هو عنده شبكة من الشياطين، وهذه الشبكة من الشياطين ممكن تخلي حجة تنتقل من ثقافة الى ثقافة الى ثقافة الى ثقافة، احنا عندنا غيب مختلف تماما عن الواقع. هو ما عندوش كده، هو ليه ما دام ما فيش عنده غيب هيقولك وجود هذه الحجج ووجود هذه الامور في عدة ثقافات يعني ان هذه الامور ملتصقة في الطبيعة الانسانية، مش ملتصقة بحاجة غيبية، مش لن ارجع هذا الى شيطان، وانما سارجع او الى نفس امارة بالسوء، ونفس امارة بالسوء دي هذا مفهوم عائم، لا ما عنديش انا هذا الامور، لا يبقى ايه الناتج اللي عندي، الناتج اللي عندي ان انا لازم ادور على كل كلمة هيقولها البني آدم اللي قدامي جوه الإنسان نفسه، جوه الشخص اللي بيقولها، جوه طبيعة الإنسان. فلو واحد من مصر قال حاجة نفس الحاجة دي بيقولها مسببة للمشكلة النفسية اللي عنده، نفس الحاجة دي ألاقيها عند واحد من الدنمارك، ألاقيها عند واحد من كندا، ألاقيها عند واحد في الصين، إن أنا كمتدين ممكن أقول يا جماعة ممكن عادي جدا يكون حاجة في الطبيعة الإنسانية، أو حاجة تكون راجعة للشيطان، في شبكة كاملة غيبية تماما من الشياطين والملائكة في هذا العالم. هو لا، علم النفس يقولك لا، احنا ما عندناش غير الطبيعة الإنسانية فقط هي التي نرجع إليها هذا الأمر. يبقى دي حاجة تسببت في مشكلة في علم النفس ان هو مش قادر يتعامل بسبب الفردانية كمان، وتقديس ذوات الأشخاص وتقديس آراء الأشخاص، انه بدأ يحاول يتعامل بتفاهم مع الأفكار الفاحشة اللي بيتكلم عنها مثلا أي حد بيمارس اللوطية، بدأ مش عارف يتصرف ازاي، لابد أن يحترم هذا الشخص ولا بد ألا يحكم عليه. وهي دي الحاجة الرابعة. الحاجة الرابعة اللي تسببت فيها الفردانية ان الفردانية والعداء للمجتمع والعداء للمعيارية بالنسبة للأفراد تسببت في الكلمة المشهورة جدا اللي بنشوفها اللي هي مجرد تعريب للكلام الأجنبي. يعني إحنا وصلنا لمرحلة العلمانيين والليبراليين العرب بيعربوا الكلام بالملي. يعني إيه؟ don't judge me، لا تحكم علي، أنت ما تحكمش علي، you are not God، أنت مش إله، أنت مش ربنا عشان تحكم علي. كل الكلام ده تعريب علماني لكلام إنجليزي. هذا الكلام الإنجليزي ليه بيقال في الحضارة الغربية في أمريكا وفي أوروبا؟ لأن هذا الكلام مرتبط بالفردانية اللي هي كعبة الليبرالية بالنسبة لهم. أنا ما تحكمش علي، ليه ما تحكمش علي؟ إزاي ما أحكمش عليك؟ لما أنا ما أحكمش عليك يعني بحكم عليك ليه؟ بحكم عليك بمعيارية، بالمعيارية دي هي معيارية إيه؟ معيارية مجتمع. هذا المجتمع اللي أنا عايش فيه مجتمع مسلم، فالمعيارية اللي واخدها هذا المجتمع واخدها منين؟ واخدها من الشريعة الإسلامية ومن العقائد الإسلامية. يبقى أنا مش بحكم عليك بمعنى أن أنا ذات بحكم عليك، لا، أنا بحكم عليك أو بحكمك للمعيارية المجتمعية أو والمعيارية الدينية اللي هي برضو حكماني أنا كمان. فهو لما يقولك don't judge me، ما تحكمنيش، هو بيرفض أن أنت تحكمه لمعيارية مجتمعية. هو يا حبيبي هو ضد المعيارية المجتمعية، هو ضد الدين. أنا بتكلم في الأصل، مش بتكلم المعاتيه اللي عايشين عندنا هنا في مصر. أنا بتكلم في الأصل، هو ليه بيقول كلمة ما تحكمش علي؟ هو في حد بيحكم على حد؟ لا، هو اصلا بالنسبه له ما فيش حاجه في الفردانيه، ما فيش حاجه اسمها مجتمع. مجتمع يعني معياريه مجتمعيه، هي مجرد مجتمع ده عباره عن ذوات افراد مجتمعه مع بعضيها. مش معناه ان في حاجه اسمها معياريه مجتمعيه تحكم على كافه الافراد، لا، كل شيء بالتوافق وبالتفاهم. والله الديمقراطيه والليبراليه ايه؟ ان احنا المجتمع قرر يغير المعياريه بتاعته. يا جماعه امبارح كان اللوطيين حرام، النهارده اللوطيين حلال، خلاص. هو المجتمع توافق، ذوات الافراد الموجوده في المجتمع توافقوا ان هم ينتجوا الحل والحرمة. فما تحكمش انت لهذا الشخص لمعيارية مستقاة من اديان وحاجات. قلنا بالنسبة لفكرة التقدمية داخل هنا برضو فكرة فردانية، ان هذه الافكار والحاجات كانت افكار عتيقة قديمة، كانت تصلح من 1000 سنة ولا 1400 سنة ايام نبيك وايام الحاجات دي، ما تنفعش دلوقتي. ما ينفعش حاجة معيارية مجتمعية كانت موجودة من 50 سنة ثم توافق. دايما التاريخ بيتقدم لقدام، بيتقدم للأحسن. توافقنا على التقدم، ان احنا نتقدم لقدام عشان نصل للإنسانية، فان هذه المعايير كانت مخطئة وكانت ظالمة. والنهاردة قلنا ان هذه المعايير ظالمة، وفي معايير تانية هنحطها، هذه المعايير مناقضة للمعايير الماضية. خلاص، يبقى هذه المعايير اللي احنا حطيناها النهاردة هي المفروض تقدسها وتحترم نفسك وتسمعها. فكلمة don't judge me، مش بنتكلم، مش هنتكلم بقى عن مسألة كم التهريج اللي في هذا الأمر. أنا أنت مش عايزني أحكم عليك، أنت بتحكم ليه عليا إن أنا حكمت عليك؟ أنا إن أنا لما يعني أنت كده ظالم. ما هو اللي بيقولك don't judge me أنت بيتهمك بالظلم، تمام؟ ما عشان ليه بيتهمك بالظلم؟ لأن لو بيحكم بالعدل يا حبيبي، أنت مجرد ما بتقول له أنت إنسان عظيم وإن أنت اعمل الحاجات دي، طب ما أنت بتحكم عليه أهو. لا، هو راضي بالحكم اللي فيه لطافة، الحكم اللي عليك جميل قوي، خلاص كده حكم لطيف، الله مية مية كده. انما لو قلت له ان انت بتعمله حرام، يا ما تحكمش عليا. طب ما انا حكمت عليك في الناحيتين، حكمت عليك ان انت صح او حكمت عليك ان انت غلط. انت عايزني احكم عليك ان انت صح، يبقى انت جادج مي زي ما انا احكم عليك براحتي. انما لو حكمت عليك ان انت غلط، لا، يبقى ما احكمش عليك، ما ينفعش تحكم عليا. ليه؟ لان هذه الحاجات انت مجرد ذات زي انت مش ربنا. لا يا حبيبي، انا مش ربنا اللي بحط المعايير، انا ربنا حطيت لي معايير. لما احكم عليك فانا مش بحكم عليك عشان انا بحط معايير بحكم بيك، لا، انا المعايير دي مش حاططها من نفسي. في الفردانيه والافكار الالحاديه، الفردانيه افكار الالحاديه والليبراليه كلها بشكل عام لا تستقيم الا بالالحاد. عشان كده العبيط جدا حد يقول لي انا علماني او ليبرالي ومسلم وبتاع، انت عبيط جدا يا ابني، يعني او شيوعي ومسلم او نسويه ومسلمه، انت عبط جدا. انتوا هتفضلوا عايشين في ازمات. ليه الكلام ده لا يستقيم ويبقى صح الا لما تبقى ملحد، تؤمن تماما مفيش اله. مش معنى كده دي دعوه للالحاد، بس انا عايز افهمك ليه انت هتفضل عايش في ازمات مع النص الديني والنص القراني وازمات مع المجتمع. يا حبيبي، هذه الافكار اتسستمت بالكامل للالحاد. ان ليه الالحاد؟ ان مفيش اله، ان مفيش اله. طول ما انت بتؤمن ان في اله يعني لازم تؤمن ان في معياريه. سيبك من الفكره العبيطه بتاعت ان في اله منفصل عننا وانا ربوبي لا اؤمن ان في كذا وكذا ولا الكلام الفارغ بتاعهم، سيبك من الكلام ده. معنى ان في اله يعني في معياريه. ازاي تقول ان في اله في معياريه وهذه المعياريه انت بترفض ان هي صالحه لكل زمان ومكان؟ ما هي لو مش صالحه لكل زمان ومكان كان هينزل لنا اديشن كل سنه، كل سنه ربنا نزل لنا قران جديد يا جماعه المعايير الجديده هيخده. ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. فالحقيقه اي افكار علمانيه، اي ايديولوجيات علمانيه ليبراليه شيوعيه نسويه، كل هذه الافكار يا جماعه لا تستقيم ابدا الا ان انت تؤمن بالفكره الاولى، فكره التقدم والتطور المجتمعي. الفكره دي اساسها ان ما فيش اله، لا يوجد اله، لابد ان تكون وضعي علمي، لازم تكون وضعي علموي، ما فيش حاجه اسمها اله. هذه كانت مرحله تاريخيه المفروض انتهت وانقضت. الأساس الرابع اللي هو حضارة البهجة، الأساس ده عشان أشرحه بالتفصيل موجود في فيديو آخر اسمه من ماركوزا إلى فوكو، موجود على القناة إن شاء الله تشوفوه. ده شرحت فيه الفكرة بشكل عام. خلاصة هذه الفكرة إيه؟ خلاصة هذه الفكرة إن المجتمعات كانت قبل كده على مدار خاصة بالرأسمالية كانت مجتمعات كبت وقهر، وكل لما احنا عايزين نعمل الاشتراكية، المجتمع الاشتراكي اليوتيوبي اللي ماركوزا كان عايزه ان هو نعمل تحرر للجنس وان نسيب الشهوات اي حد يعمل اللي هو عايزه. فهذه الافكار اللي تحدث عنها ماركوزا وبعد كده فوكو هيتكلم هيصل لنفس الناتج، لكن هيقول المرحله التاريخيه يعني خلاف نظر ما بينهم، هل كانت المجتمعات الاوروبيه تتجه ناحيه التقييد ولا المجتمعات الاوروبيه كانت تتجه نحو الانفتاح. لكن ملناش دعوه، الموجود في الفيديو الاخر هذا الخلاف النظري وموجود في الكتاب، لكن مش مهم قوي بالنسبه لنا ان احنا نعرف ايه هو الخلاف النظري اللي ما بينهم. المهم ان الناتج اللي الاثنين بيتفقوا عليه ان ما ينفعش نربط الجنس بمساله الاعمار في الارض والانجاب وكذا وكذا وكذا، المفروض يكون انفتاح في الجنس وان يكون في انفتاح في الشهوات. لما هيحصل هذا الانفتاح في الشهوات ويبقى في حضاره مبهجه وكلها سعاده كده هيبدا، وقد يكون الله اعلم يعني ان كان قصه عالم قوس قزح ده ليه تفسير عرضته في الفصل الخامس، لكن قد يكون احد اسباب ان جت الفكره ديت ممكن يكون اسباب بتاعه البهجه، حضاره البهجه اللي كان بيتحدث عنها ماركوزا وفوكو كانوا بيتحدثوا عنها، ان البهجه اصبحت ان الحضاره تبقى سعيده وحضاره جميله وحضاره كلها سعاده كده في الانفتاح والحريات الجنسيه. ده من بدايه من الستينيات والسبعينيات هيبدا بالثوره الجنسيه يكون واضح جدا هذا الخطاب. حتى بيسموه الوودستوك جينيريشن، والقصه بتاعت الوودستوك كلها موجوده في الكتاب، مش محتاجين نعرضها تاني. لكن هذا الجيل الستينيات والسبعينيات في الغرب وخاصه في الولايات المتحده الامريكيه هو اللي كان مسؤول قوي عن هذه الفكره وتجذير هذه الفكره في الحضاره الغربيه، ان كل ما هيكون في انفتاح جنسي وفي انحلال جنسي اكتر، كل ما الانسان هيكون الشهوات بتاعته كلها بيعملها، وخاصه الشهوه الجنسيه دي راس الشهوات كلها، فمش هيبقى انسان مكبوت كده على طول قاعد حزين ومقريف. وان لما هيحصل كده وان الميك لاف نور الحروب هتقل وهتبدا تنتهي من العالم ومن الحضاره. فايه الفكره اللي تحدث عنها ماركوزا باختصار؟ هي فكره ان الحروب ايه سبب الحروب يا جماعه، والحروب اللي بتحصل في العالم والراسماليه والنخبه الراسماليه وكذا وكذا، والراسماليه عند الاشتراكيين والشيوعيين هي نظريه كل شيء، نظريه حل كل شيء. يعني لو ابن اختك ما بيسننش ممكن اقول لك بسبب الراسماليه ولعن الله الراسماليه وبتاع، ازاي؟ هيقول لك الراسماليه بسبب ان اللبن الصناعي غالي والعلاجات غاليه، وده بسبب الكوربراتيه والشركات اللي مش عارف ايه، والدكتور بتاعك بينظر ليك كسلعه وتسلع الاشياء. بص الراسماليه بهذا المدخل بتحل بيه كل شيء ويصلح الاستخدام فيه كل شيء، مش معنى كده ان هو في كل شيء خطا لكن مش في كل شيء صح طبعا. وبل احيانا في اغلب الاحيان انا شفتها خاصه لما المدرسه النقديه توسعت فيه بعض الشيء، توسعت فيه قوي مش بعض الشيء، تحس ان الحاجات مبالغ فيها جدا في نسبه كل شيء الى الراسماليه يعني. فالفكره بتاعت ان الراسماليه والطبقه البرجوازيه وكذا وكذا هي اللي تسببت في ان الشعوب بتحارب بعضها عن طريق ان هي كانت بتكبت الحريات الجنسيه. فاحنا لما نفتح الحريات الجنسيه ويبقى في بهجه، الحضاره هيبقى فيها بهجه، والحروب التوتر هيقل فالحروب هتقل. ففكرة حضارة البهجة دي كانت من أفكار المدمرة واللي أثرت كتير جدا جدا في الأفكار المعاصرة اللي انتوا تشوفوها دائما في الأفلام أو في أي حاجة، إن يحاول يربط لك فكرة إن مارس الجنس او بقى في حريات جنسيه بالالوان. اتعملت على انا يعني زمان في احد الافلام الاجنبيه كنت شفتها، ان الفيلم معمول ابيض واسود لغايه نص الفيلم. بص الفكره، بس الفيلم لغايه نصه ابيض واسود. ايه لغايه نصه؟ جايب لك في تقريبا اربعينيات او خمسينيات حاجه زي كده، واحده متزوجه بواحد وعندهم ولد وبنت وبيربوهم، تمام، والبيت مستقر والبيت كذا، لكن الفيلم معمول ابيض واسود. لما هتبدا هذه المراه تخون هذا الرجل، وهذا الرجل جوزها يخونها، ويبقى فيه حريات جنسيه بتحصل، هذه الحريات الجنسيه الفيلم هنبدا نلاقيه يبدا يبقى بالالوان. ايه الفكره اللي عايز يقومها بالفيلم؟ هي الفكره دي. الفيلم ده كله عشان تفهمه لازم تفهم فكره حضاره البهجه اللي هي الاس الرابع من الاسس. هذه هي ده مختصر، يعني الاساس ده تحديدا مختصر الثوره الجنسيه والنسويه والفردانيه والتطور والتقدم، كل دول بيصبوا في هذا الاساس. هذا الاساس هيبدا يدخلنا على الاساس الخامس والاخير، وهو النسبويه وما بعد الحداثه، ان مفيش حاجه صح ومفيش حاجه غلط، مفيش حاجه اسمها ان يعني الرجل مرتبط بالاعضاء الذكوريه والفكره ما بعد الحداثه، ان مفيش حاجه اسمها راجل مرتبط بالذكر، ديت لازم تنفصل، الدوال لازم تنفصل عن بعضها. ويمكن فكره عرضناها برضو في فيديوهات التعدديه، وقلنا ان النسبويه دي يا جماعه فكره نظريه مش موجوده في الواقع ولا في الحقيقه، ولما اشعاع برلين جاي يكتبها كان كلام فارغ معرفش يطلعها يعني بصوره حقيقيه. النسبويه دي تقدر تقول هي أداة لهدم المعيارية المجتمعية اللي كانت موجودة قبل كده عشان تضع معيارية جديدة. ما فيش حاجة اسمها نسبوية مطلقة، يعني ان يا جماعة هو انت مش معاك الحق، هو بيقول لك انت مش معاك الحق عشان عايز يحط الحق بتاعه مكان الحق بتاعك، مكان المعيار بتاعك. يقول لك هو انت اللي تتكلم باسم ربنا، هو انت اللي فاكر ان انت معاك الحق المطلق. طيب ليه بتقول لي الكلام ده؟ بقول لك الكلام ده لان انا رايي كذا كذا كذا. طب ما يا حبيبي يبقى انت عايز تحط رايك انت مكاني، يبقى انت مش بتتكلم عن النسبويه، انت بتقول النسبويه دي عشان عايز تحط المعياريه بتاعتك اللي هي مش معياريتك. انت حمار يعني؟ انت جايب الافكار دي اصلا من حاجه تانية، من ناس تانية كانت بتضع افكار، يبقى دي الناس دي اصبحت هي الالهه بتاعتك اللي بتحط لك المعياريه اللي انت جاي عايز تفرضها عليا في النقاش. يبقى مفيش حاجه اسمها نسبويه، انت عايز تضع معياريتك، المعياريه اللي انت خطفها من ناس تانية من افكار الليبراليين، عايز تضعها على المعياريه بتاعتي انا كمسلم اللي انا مستمدها من ربنا. انا ربنا بتاعي ربنا سبحانه وتعالى الله، انت ربنا بتاعك جان جاك روسو والليبراليين، او اللي انت ربنا بتاعك هو كارل ماركس، وانت مفيش مشكله عايز تؤمن بيه اؤمن بيه مفيش مشكله، بس ما تضحكش عليا وتقول لي ما انت ما حدش معاه الحق المطلق. ما هو انت مؤمن ان انت الحق، ما هو انت مؤمن ان الناس دي هي اللي قالت الحق، وانت عايز تفرض هذا الحق عليا، يبقى انت عايز تفرض المعياريه بتاعتك عليا. انا ما عنديش مشكله، صرح ان انا غلط وصرح ان انت الصح وصرح، بس ما تستخدمش اداه النسبويه دي، بلاش استهبال. النسبويه دي مجرد اداه لهدم الافكار، او ان انا بسكت انت مش معاك الصح، انت فاكر ان انت بس اللي صح، انت فاكر ان تفسيرك انت للقرآن هو بس اللي صح. لا مش انا بس اللي صح. طب وبالنسبة لسيادتك عندك تفسير؟ انا عندي فلان وفلان. يبقى انت يا حبيبي بتقول تفسيرك ده بتؤمن ان هو ايه؟ ان انا صح، تفسير ده هو اللي صح، خلاص مفيش مشكلة. يبقى مادام انت تفسيرك هو اللي صح، يبقى قول ان انت دي معياريتك، يبقى متقولش نسبوية، ما تقولش نسبوية، يا انا صح يا انت صح، قول واحد فينا غلط. انما متقولش لا كل الناس مفيش حد غلط وصح. طب وبالنسبه لرايك؟ ما هو ده رايي ذات نفسه. يعني الكلمه النسبويه دي لعبه اصلا عبيطه، ولا برغم ان صحيح ان احنا عايشين في زمن هذه الحجج بتستخدم من الليبراليين كتير جدا، الليبراليين العرب بصوره خاصه، يمكن الليبراليين الاوروبيين لما تيجي تشوفهم هتلاقيهم مثلا، لما وده عرضتها في كتاب التعدديه واتكلم عنها اندرو هود، واي حد بيتحدث عن مساله الليبراليه والكوزموبوليتان والخلافات اللي موجوده بينها، هي في الفكره دي، فكرة ان الليبراليين اصلا الاساس فيهم ان هم بيقولوش ان اي حد صح. يا جماعة التعددية الثقافية، واعداء التعددية الثقافية كان ليبراليين، ايه تعدديه ثقافيه؟ لازم الليبراليين، انا افرض رايي الليبراليه هي اللي صح. فالفكره بتاعه الليبراليين العرب دول معلش يعني دول على هامش، هم الليبراليين الاوروبيين بيقولوا كده يعني وغربيين ان دول على هامش التاريخ، صح يقول لك ده مناضلين ويبعت لهم فلوس وبتاع، لكن كمبشرين للافكار بتاعتهم، مبشرين للنظريه اللي بتؤمن ان هم المركز والباقي الهامش. فهو بقى الناس الليبراليين العرب اللي عاملين دفع لهم في منظمات حقوقيه وحاجات زي كده وبالدولارات والاف الدولارات اللي عماله توصل لهم دي كلها، كل ده يا جماعه دول مجرد مبشرين بالنسبه للليبراليه الغربيه، للمعياريه الغربيه. فهو بالنسبه له دول مجرد جاذبين من درجه تانية للناس الغرب، للسيد الغربي، مش اكتر من كده. فالفكره النسبويه ما بعد الحداثه ايه دورها كان في اللوطيه؟ فكره حضاره البهجه طبعا دورها في اللوطيه كان واضح، انا بفتح الشهوات وببدا افصل تماما ان انا فكره الحب بالزواج او ممارسه الجنس بالزواج. ما فيش حاجه اسمها ممارسه الجنس عشان امارس الجنس عشان اتزوج، ما فيش حاجه اسمها ان معياريه مجتمعيه تفرض عليا ان ممارسه الجنس تكون ما بين واحد وواحده، ان لا ممكن واحد واحد، واحده وواحده، ممكن اي حاجه، ان ممارسه الجنس تكون ما بين فرد وفرد، ان واحد وواحده لا ممكن كاربعه واربعه، ايه المشكله؟ انت مالك انت بالحاجات دي كلها؟ اي حاجه بتفتح الشهوات وبتزيد الالوان اللي موجوده في المجتمع احنا معاها وبندعمها. ده طبعا الطريق الذهبي للوطية، الطريق الملكي للوطية، وفوكو كان لوطي طبعا معروف يعني. طيب الفكرة النسبوية ما بعد الحداثة خلاص ما بقاش في حاجة اسمها ذكر وأنثى حقيقي، ما كل حاجة كل واحد بيقول رأيه، كل واحد يقول أنا مش عايز أبقى راجل، أنا ست، أنا مش عايز أبقى إيه، عشان كده LGBT+. ليه LGBT+؟ بلس دي يعني اي بقى التنوع، يقول لك الطيف والتنوع، يمكن يطلع حاجات جديده وانواع جديده. راجل عايز يبقى ست زي ما احنا شفنا كده، واحد عايز يبقى ست ثم بيحب النساء فيعمل لنفسه ايه، ترانس جندر وومن، ماشي، ليزبيان ترانس جندر وومن، نعم عارفين يعني لوطيه نسويه يعني بتحب تعمل في النساء، تمام، لكن هو ترانس جندر وومن يعني هو راجل مخنث، فهو مخنث بيحب يعمل في النساء، ان هو لا بس انا مش مخنث، انا امراه، لعب اي، هنقعد بقى نخترع حاجات جديده، هنقعد وبلس، عارفين بلس مفيش بقى رجل ولا امراه، مان وومن، لا الكلام ده، لا الكلام ده خلاص انتهى، احنا عندنا بقى طيف واسع لا نهايه له. والفكره عارفين حتى افلام الكرتون فيلم زوتوبيا لما بيتكلموا عن التنوع ومش عارف ايه، وان المجتمع المتنوع والمجتمع الجميل لازم عندنا تنوع شديد. دي الأفكار الخمسة عرضها باختصار وبإيجاز شديد جدا في الكتاب، هنعرضها بصورة أكبر من كده بكتير. ثم هتيجي العوامل مش الفكرية بقى زي الأسس الخمسة دي، هتيجي العوامل العرضية في هذا الأمر. أول عامل من العوامل هو التقدم الطبي، التقدم الطبي وفي جراحات التجميل بشكل خاص خلال القرن الماضي وخلال الخمسين سنة اللي فاتوا بصورة خاصة يعني في جراحات التجميل كان تطور رهيب. احنا بنتكلم على جراحات اصبحت بتستطيع ان هي تزيل العضو الذكري بتاع المخنث تماما، اللي هو عايز يزيل العضو الذكري بتاعه ويعملوا له فتحه، هذه الفتحه هي صحيح هي كيس جلدي، هو اوعى تفتكر ان هو بيعمله، ما فيش مهبل صناعي بيتعمل طبعا، المهبل ده اللي في المراه دي فتحه موجوده لجهاز ضخم جدا مرتبط بالمخ نفسه، كل الجهاز الضخم دوت الفتحه دي هي البدايه بتاعه جهاز ضخم مرتبط بجسم المراه بكل شيء في تكوين جسم المراه. فانا مش ممكن، ما فيش راجل هقدر اعمل له حاجه زي كده، امال ايه بتعمل ايه المخنث؟ بعمل له الحاجه اللي هي كان الفقهاء يتكلموا عليها الممسوح والمكبوب، اللي هو انا بشيل العضو الذكري بشيله ثم بحط له فتحه كده، بعمل له فتحه شكلها قدام الناس مظهريا من الناحيه المظهريه شكلها كانها ايه، كانها مهبل، لكن هي مش مهبل. طب ايه الفتحه دي من جوه؟ بتدخل على حاجه، عامل له كيس من الجلد جوه، بتعمل له ايه مشاكل؟ الكيس من الجلد ده بيطلع شعر، فلازم يقعد يعمل مش عارف ايه عشان بتاع، فهي غالبا محدش بيعرف يستخدم هذه الفتحه، يعني حتى في الممارسه الجنسيه في اللوطيه ما بيستخدموش هذه الفتحه، بيعملوا ممارسه اللوطيه بين الرجال وبينهم وبين بعضهم برضه، الفتحه ده استخدامها قليل جدا لان ليها مشاكل، لان هذه الفتح الكيس اللي بيتعمل لجوه وهذا الفتح اللي بيحصل ممكن في بعض الاحيان يتفتح على المستقيم على ويبقى البراز بيطلع، عافاكم الله، بيطلع من الفتحه اللي هو عاملها له، بيطلع من القبل اللي عمله، فيقعد يطلع منه براز. فيعني حاجات قذرة جدا وجراحة صعبة جدا. لكن تطور الجراحات عمل ايه؟ عمل لك واحد شكله والتطور طبعا علاجات الهرمونية. فواحد عمال ياخد هرمونات عمال ياخد هرمونات بيطلع ينبت له ثدي، وممكن كمان يعمل له تعزيز ان هو يعمل له ثدي صناعي اكتر من كده، ويبدا جسمه يبقى بصورة ناعمة اكبر بكتير. دلوقتي وصل ان في مخنثين شكلهم المرأة نفسها تطمح وتطمع ان هي تبقى بهذا الشكل، مش بتعرفش جسمه بالظبط جسم امرأة. ليه؟ لان عمال ياخد هرمونات بتغير من تراكم الدهون في جسمه، ويبدا يبقى عامل كأن جسم امرأة، فحتى في اللدونة والنعومة بتاع جسم المرأة، والشعر كله بيسقط وكذا وكذا. خاصة العلاجات اللي عاملين يبداوا يقول لك ايه، احنا نبدا مع الولد وهو صغير. نبدا معاه ليه وهو صغير؟ هذا ولد قبل ما يدخل مرحلة البلوغ بيبدا ياخد هرمونات، فما بيشوفش اصلا الذكورة دي، الرجولة دي ما بيشوفهاش نهائي، بيفضل عمال ياخد هرمونات، فهو بيطلع حاجه لا هو امراه ولا هو رجل. لدرجه ان من ضمن التاثيرات ان يقول لك الهرمونات اللي عمال ياخدها دي تبدا تخلي المراه اللي عمال تاخد هرمونات الذكوره، عشان طبعا ايه الثدي لازم تزيله بالجراحه، لكن تبدا بقى يطلع لها دقن، ويبدا يبقى شكل صوتها يخشن، وكل حاجه تبدا تتغير، وشعرها وشكلها كل حاجه، ويبدا الشعر في صدرها، وتبدا تاخد عضلات وجسمها كل الكتله العضليه تبدا تقع. الحاجات دي يبدا يحصل لها ايه؟ يبدا يجي لها مرض الضغط، ده مرض ذكوري، مرض الضغط والسكر، يبدا ويبقى مهدده بان هو يجي لها ضغط وسكر، وهذه امراض ذكوريه. طب والراجل اللي عمال ياخد المخنث اللي عمال ياخد هرمونات نسويه، بيحصل له ان تجيله امراض نسائيه، تبدا تحصل له زي هشاشه العظام، حاجات مختصه قوي بالنساء تبدا تحصل له. فالعلاج الهرموني ده صحيح بيغير الظاهر، لكن بيعمل مشاكل صحية على المدى البعيد، وغير المشاكل النفسية. أنا بتكلم عن المشاكل الصحية وهي الظاهرة. طب المشاكل الصحية الظاهرة، من ضمن الحاجات مشاكل صحية بالمناسبة، المخنث اللي بيزيل العضو بتاعه بيحصل له مشكلة، أو اللي بياخد هرمونات أنثوية بيحصل له مشكلة، إنه لما بيثبط الهرمونات الذكورية بتاعته خالص بيبدأ يبقى الرغبة بتاعته في الجنس بتقل. ودي كان انا شفتها واحد من المخنثين الاجانب كان بيتحدث فيها، بيقولوا الجنس بتاع لا، بيقول قبل ما اعمل عمليه كان احسن، كنت بحس بنشوه وبتاع. فطب ليه؟ قال لهم من ساعه ما الهرمونات والحاجات دي كلها بتغير، بتخلي الشهوه الجنسيه بتاعتي قلت، فما بقتش عايز يعني الموضوع زي زمان خلاص. ما يعني عشان كده في مخنثين جدا كتير ما بيحبوش يعملوا الجراحه ان هو يزيل العضو الذكري نفسه. ليه؟ الشهوه هتقل، لان الشهوه مرتبطه والهرمونات والحاجات دي كلها لما قللها. وده فيديو تاني في لما تحدثنا عن لماذا يعدد الرجال، الفيديو بتاع لماذا يعدد الرجال، جبنا في كتاب السيكولوجي مساله التستوستيرون، ازاي الهرمون الذكوري ده بيتسبب في ان لو اديته للمراه بعالج بيه ستات عشان ازود الشهوه بتاعتها، الهرمون الذكوري لو اديته للنساء بتزداد الشهوه بتاعت النساء، فهو الهرمون الاساسي بتاع الشهوه، بالك وانا بعمل له تثبيط عند البني ادم. فطبعا تطور الجراحات كان وخاصة جراحات التجميل ساهم جدا في سهولة تبديل خلق الله خلاص. وبعدين بدأت ترخص ترخص ترخص، بقى سهل ان انا اعمل واحد شكله فعلا يا جماعة فيها مناظر تقول ده ايه ده يعني مثير جدا عن نساء كتير. واحدة تانية زي بنت اللي هو الممثل ده الشمس دي، البنت ديت المترجله دي تشوفها مش عارفين يكلموه اصلا، مش عارفين يخطبوه راجل ولا ست، عمين يقولوا انت مش عارفين حتى يخطبوه صح، مش عارفين ده راجل ولا ست من كتر ما هو شكله راجل تماما. لكن كل ده الراجل المنظر اللي انتم شايفينه ده، وعندها مهبل وعندها البتاع، لو بطلت وهي بتاخد هرمونات ممكن، ان كان ده بيعمل مشاكل في العقم بتاع، لو بطلت الهرمونات شويه ممكن تحمل. وفي حالة في إسرائيل كان حد عامل قريب واحد، وتشوف الراجل تماما وبتاعه وعمال يولد واحد طفل وهو منظره راجل تماما. طب ازاي المنظر ده؟ ان هو امرأة يا حبيبي، هو امرأة، هو سيبك، هو بيغير لك الشكل، بيضحك عليك، بيحط روج ومكياج مش اكتر، انما في الحقيقة هو رجل وهي امرأة زي ما هي، ما حصلش اي تغيير جذري يعني عشان كده مفيش حاجة اسمها يقول لك ده تحولت، مفيش حاجة اسمها تحول. هم بيحاربوا يقول لك عمليات الألعاب الجنسية والتحويل الجنسي، مفيش حاجة اسمها، مفيش حاجة اسمها حد بيتحول جنسيا، كل واحد ما بيتحولش، هو بيغير الإزاز أو الصورة اللي هو عاملها قدامك اللي تخدعك، إنما أول ما هيقلع البنطلون ده راجل ودي ست، مفيش حاجة فارق ما بينهم. العامل الثاني اللي انا بعتبره من العوامل العرضيه توقف الحروب في الغرب وشيوع التخنس اللي هو عصر الرفاه. هو كان من ضمن الحاجات اللي بيهتموا قوي بيها الليبراليه ان نعمل رفاه وان التربيه على الرفاه وتربيه مرفهه والمترفين، هذه الحياه المرفهه مش بتعمل تخنس بالطبيعه بتاعتها، تبدا تعمل تخنس، مفيش خشونه في المجتمعات. هل انتوا بتخيلين هذه الافكار كانت هتحصل في ممكن تقعد تناقش بهذه القوه وكل هذه اللطويين ويطلعوا في مظاهرات بتاع في مرحله الثلاثينيات، مش هنقول الحرب العالميه الثانيه، في مرحله الثلاثينيات اللي كانت المجتمعات فيها بتمر بازمه اقتصاديه وكان الافكار والحروب قائمه وقبل الحرب قبل القنابل النوويه ومساله المفاهيم الحرب والرجوله والبتاع، هل ده كان هيحصل في مرحله زي كده؟ ممكن حاجات زي كده كانت تناقش زي دلوقتي ما فيش حروب بره؟ هل حاجات زي كده ممكن تناقش في وسط الحرب السورية ان البشار عمال يضرب الناس وعمال يقتل في الناس وحاجات زي كده وهذا الهول الرهيب هينفع واحدة تطلع نساء تطلع تتحدث ان احنا عايزين نبقى مكان الرجالة وان احنا اللي نبقى الرجالة والتخنس والحاجات دي كلها وان ما فيش وقت، ما فيش حاجة، ما فيش في حياة خشنة، حياة صلبة، ما فيش وقت للكامل فارق ده، ما فيش وقت للتهريج ده، ده التخنس ده من الحياة المترفة، الحياة المرفهة. ده أنا بعتبره من العامل العرضي الثاني. العامل العرضي التالت شيوع الاتخاذ من الجنس. الأطفال من هم صغيرين بيعمل كل الجنس الطبيعي وبيعمل كل حاجة، عايز يجرب حاجة جديدة، الشهوات لا نهائية لها. ودي أحد الحاجات اللي هنشوفها في التاريخ الإسلامي نفسه، لما نيجي نشوف تاريخ اللوطية في التاريخ الإسلامي في بغداد وفي كذا، كان بسبب أن الدولة وصلت في مرحلة من المراحل لقمة الثراء والفتوحات في كل حتة وبتاع والإماء في كل حاجة والشهوات الجنسية مباحة في كل حاجة، فبقى لما وصلوا لمرحلة الاتخاذ من الجنس متخمين مش عايزين يجربوا حاجات جديدة، بدأت تحصل المصايب اللي يدوروا على اللواط على اللوطية وبدأت تزداد هذه الأمور. فالاتخام من الجنس الطبيعي بيسبب أحد مسببات العرضية لهذا. عارفين بقى خطورة حاجة زي كده في المجتمعات بتاعتنا الحاضرة إيه؟ خطورتها إن أنت ممكن تلاقي واحد عمره ما مارس الجنس لكن من كتر ما هو بيتفرج أصبح مدمن للقنوات الإباحية وللمواقع الإباحية، شاف الحاجات على المواقع الإباحية كثير، رجل مع امرأة، رجل مع امرأة، رجل مع امرأة، بيوصل مرحلة الواحد ممكن يشوف 100 فيديو في اليوم، تمام؟ فدلوقتي يتفرج على كل هذه الفيديوهات واعتاد هذه الفيديوهات والجانب بيبقى فيه اعتياد الاستمناء على هذه الفيديوهات كمان، فأصبح كأنه بيمارس عملية جنسية، بل الإدخام عنده ممكن يبقى أكتر. عشان كده ما حدش يقول شيوع الاتخام من الجنس دي بنتكلم عن الغرب، لا يا فندم، وعندك حتى في الشرق، ليه؟ بل عندك اشد، لانه بيتعود ان هو بيمارس عمليه جنسيه مع نفسه عن طريق الفيديوهات، عن طريق الحاجات اللي هو بيتفرج عليها والاستمناء عليها، فاصبح عايز يشوف حاجات جديده. وكل المواقع الاباحيه دلوقتي مامز ستيب سيستر ستيب براذر عمال يشوف حاجات جديده. الحاجات الجديده دي في المواقع الاباحيه اصبح في قسم مخنثين وفي قسم لوطيه وقسم كذا، اللي هو عمال ممكن يدخل يتفرج فضول يتفرج اي حاجه، لكن هي مره واحده بس يشوف الحاجات دي كلها ويبقى بالنسبه له اول مره، تاني مره قرفان، تالت مره قرفان، رابع مره ممكن يستمني عليها، خلاص اصبحت دي من حاجه من مثيرات بالنسبه له، من مثيرات بالنسبه لهذا الشخص. فالاتخام من الجنس اوعى تتخيل ان هذا العامل موجود في الغرب واحنا الحمد لله في الشرق براء من هذا، لا، ده انت عندك كارثه اكبر من الموجوده في الغرب. العامل الاخير العرض الرابع هي انتشار مؤسسات الجبر على احاديه النوع ورفع سن الزواج. ايه مؤسسات الجبر على احاديه النوع؟ ان بيدخلوا في مدرسه ذكور فقط ويفضل طول عمره لا يتعامل مع النساء، مؤسسات بتجبر الانسان على هذا، ورفع سن الزواج دي مع دي، يعني انا احاديه النوع مع رفع سن الزواج، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الشهوات بتاعه الرجل بتاعه الشباب في عز فوره الشباب ثورة رهيبة عم تحصل من بداية من 10 سنين أو الوقت بلوغه لغاية 21 سنة أو 18 سنة أو 19 سنة قبل ما يدخل الكلية. هذه المرحلة الرهيبة المدمرة، الشاب بيبقى مدمر وما فيش أي لسه قادر يظبط نفسه خالص كشخصية، حتى شخصية لم تتكون بصورة كاملة. هذه المرحلة المدمرة بقول له ممنوع تشوف نساء وتكبت شهواتك، ممكن يحصل انحراف في هذه المرحلة، يحصل جدا انحراف في هذه المرحلة. ومن ناحية تانية النساء بقول للبنات اللي هي برضو سن من اول بلوغ التبويض والحاجات دي، البنت بتبقى والعمر الجنسي بتاع البنت اقل من الرجل، يمكن عرضناها قبل كده، اقل من الرجل، فبتبقى البنت نشيطة جدا لو بلغت 13-14 سنة بتبقى نشيطة جدا من ناحية الجنسية والعاطفية لغاية 20 سنة او 21 سنة. انا بقيت رافع سن الزواج لغاية 30 سنة، فأصبح البنت حطتها مع بنات والراجل حطه مع رجالة، ودي نفسها عاطفة ونفسها تحب ونفسها تتحب ويتكتب قصص حب وحاجات زي كده، ونفسها كمان الجماع، والتاني شهوات متفجرة وكذا، ونفسه برضو حب وعشق وكذا وكذا. وانا قايله ده مع الرجالة فقط وانت مع النساء فقط، متوقعين ايه؟ 1+1=2. يمكن انا عشان اثبت اشوف العامل دوت، عملت حاجة ان انا دورت على دراسة تكون في السجون مثلا او حاجات زي كده، لان الحاجات دي منتشرة في السجون. انا بتكلمش على المدارس بس، انا بتكلم حتى في السجون المشهور جدا، اللوطية الذكورية والنسوية في النساء في السجون. ودي من رحمة ربنا ان الشريعة الاسلامية عقوبتها في السجون. اللي يقول لك ده عقوبات الرحمة ان انا اعمل له سجن مدى الحياة ولا اعمل له سجن، هذا اجرام من اجرام الحضارة الغربية عقوبات السجون دي. لما هتشوف جبت الدراسة اتعملت في السجون بتاعة امريكا في 50 سنين، دي كانت بالنسبة لي مهمة قوي ان انا اجيب دراسة في هذه المرحلة تحديدا. اولا ان كانت في الوقت دوت امريكا ما زال معيارية المجتمعية، لازالت ممرتش بالثورة الجنسية والحاجات اللي حصلت في الثورة الجنسية، فما زالت المعيارية المجتمعية طبيعية، تمام؟ فبالتالي لازالت اللوطية محرمة وخطأ عندهم، وهذه الافكار بيتشربوها قبل ما يدخلوا السجن. تاني حاجة في أسباب اختيار هذه الدراسة إن الخمسينات والستينيات إنها كانت بتتحدث عن سجون، فمجبرين على أوان سن كبير وهيقعدوا سنين طويلة، ومجبرين على إن هم يقعدوا، مجبرين على أحادية النوع. ده مش موجودة في الغرب إلا في هذا الأمر فقط، في السجون فقط. فده شبه اللي حصل عندنا، انت مجبر السجون الشرقية ديت، انت مجبر ان انت تفضل قاعد مع الولاد بس لغاية نهاية المدارس. طب انا مفيش مشكلة، هو الاصل الفصل اصلا مش، لا مفيش حد يفهم من كده ان انا بقول ان اختلاط، الاصل هو الانفصال، لكن انفصال وكل واحد متزوج، مش انفصال وانت ومنعه من هما يشوف ستات ولا يتعرف على نساء خالص، ما تنتظرش يعني عبقرية هتحصل يعني. فاللي حصل ان هم لما لقوا الدراسات دي لقوا ان في نساء كتير جدا في السجن، تقريبا وصلوا ل 30% أو 40% و 19% مؤكدين، لكن في الناس من امرين السجن والناس بتاع لا ده 90% جوه، انتوا بتهزروا ايه 19% دي؟ ده 90% من النساء متورطين في علاقات بالشكل ده اللي موجودين جوه السجن. العلاقات بقى من اول ان كانوا يمسكوا ايدين بعض ويقعدوا يعملوا مجرد يعني ايه تبادل مشاعر، واضح ان حب طبعا، لكن مش عايزين يعملوا حاجة مع بعض عشان عارفين مش راضين يعدوا الحدود لدرجة تعديل الحدود بالكامل. فلقوا ان الامور منتشرة جدا في السجن. فدي الدراسة دي كانت بالنسبة لي مهمة جدا في اثبات هذا، ان هذا من العوامل العرضية التي ادت الى انتشار اللوطية او تصاعد ظاهرة اللوطية في العالم وفي الغرب. كده انتهى الفصل الأول، وهو من أطول فصول، ويمكن أنا قدمت بهذا الفصل في الكتاب مع أن حق الكتاب هو التقديم بالفصل الثاني، وهو فصل اللوطية واللغة، أن أنا أقول ليه أنا بقول كلمة لوطية، هشرح ده في الفصل اللي جاي، ليه أنا بقول كذا، كان ده ما قلتهوش خالص في الأول، والبعض يدخل كده يشمئز أن أنا عمال أقول لوطية وخنس ومترجلة وبتاع، ومش فاهم ليه أنا بستخدم المصطلحات دي. المصطلحات دي كلها هنفهمها في الفصل الجاي إن شاء الله. لكن ما قدرتش أبدأ الكتاب من غير ما يبقى فيه بداية ساخنة كده افهمك الاسس الفكريه. لازم تفهم الاول، تدخل كده في قلب الكتاب، خاصه ان الفصل الثاني بتاع اللوطيه واللغه دي الحاجه الثانيه ان انا ما رضيتش اقدمه، ان فصل طويل جدا جدا هيزهقك لو انت بدات بيه الكتاب، هتزهق. انا هاخد 100 صفحه مثلا ولا 70 صفحه عمال اقرا ايه الدلالات المصطلح والفرق الدلالي والفرق الايحائي والفرق الدراسه دي، الكلام ده كله الكلام الممل ده كله بالنسبه له. انا عايز اعرف لا انا حطيت الاسس، افهم الاسس الفكريه الاول، تعال بقى نناقش ليه بستخدم المصطلحات دي وليه هم في عاملين حرب على المصطلحات. ده كله في الفصل الثاني، وزي ما بقول لكم الفصل الثاني حقه ان هو يقدم، لكن ما كانش ينفع يقدم بالطول بتاعه دوت قبل ما في كتاب بيتكلم عن ظاهره كتير جدا هيبقى عايز يدخل متحمس وعايز يشوف هيعمل حاجه ان ممكن يروح ناطط على الفصل الاولاني عشان يدخل من اول الفصل الثاني ويبدا يفهم الظاهره. لا، انا محتاج ان انت تقرا الفصل الثاني اللي هو فصل اللوطيه واللغه، فصل مهم جدا جدا، مهم جدا لحياتنا كلها، المصطلحات كلها بشكل عام. ويمكن سميت الفصل ده عارض الممطرن، اظن واضح جدا اللي عارف نزول الايه وتفسير الايه، واضح جدا علاقته بهذا الفصل. الناس كل اللي انتم شايفينه، الاسس كلها اللي عماله تتقدم انها كلها بتتحدث عن ان لما نعمل كده هتجيلنا البهجه والسعاده. اللي جاي لنا ده، السحاب اللي جاي لنا ده هو اللي هيمطر علينا السعاده ويمطر علينا البهجه، وحضاره البهجه كلها مرتبطه بان احنا نسمح باللوطيه وندعمها. كده انتهى الفصل الاول. اللي يحب يدعم القناه بالسبسكرايب ويعمل لايك على الفيديو، بتفرق في المشاهدات فعلا، بيظهر كتير عند الناس لما يكون في لايكات اكتر او مشاركات اكتر للفيديو، والسبسكرايب للبتاع عشان يوصلك الحاجات اللي احنا بننزلها جديده. اللي حابب يدعم القناه، استمراريه القناه والالتزام بيها بصوره اكبر من اللي كان موجود قبل كده، انا بحط دايما لينك الباتريون او الباي بال، بحطهم تحت الفيديو. جزاكم الله كل خير على المشاهده، ونلتقي المره الجايه باذن الله في فصل اللوطية واللغة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.